بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: إن وأخواتها، أي باب إن وأخواتها. هذا الباب هو الباب الثالث، أو شيء تقول الثاني، كان الثاني باعتبار نواسخ، لأن النواسخ كما ذكرنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم منها ما يرفع المبتدا وينصب الخبر، وهذا باب كان أخواتها وما عقد له الفصل فيما ولا وإن ولا تمشبهات بليس ثم كاد وأخواتها، كل هذه تعمل عملا واحدا. ثم أتى باب إن وأخواتها، وهو القسم الثاني من النواسخ، وهو ما ينصب المبتدا على أنه اسم لها ويرفع الخبر، وهو باب إن وأخواتها، وألحق به باب لا نافية للجنس. إن نظرنا إلى الأبواب، هذا هو الباب الثالث وقيل الرابع، لكن فصل فيما نقول هذا ليس بباب مستقل، وإنما هو داخل في ليس. حينئذ إذا نظرنا إلى الأبواب هذا هو الباب الثالث، وإن نظرنا إلى النواسخ هذا هو الناسخ الثاني. إن وأخواتها، وهي الحروف المشبهة بالفعل، فأصل في الحرف أنه لا يعمل، هذا هو الأصل، والأصل فيما اختص أن يعمل، الأصل في الحرف أن لا يعمل، لكن لما اختصت بعض الحروف ببعض مدخولاتها كالفعل مثلا لم ولن، حينئذ لابد من شيء يظهر هذا الاختصاص، حينئذ جعل له عمل، وإلا الأصل في الحروف أنها لا تعمل، حتى حروف الجر والنواصب والجوازم الأصل فيها أنها لا تعمل، لكن لما اختصت بالأسماء بعضها وبعضها اختص بالأفعال، ما الذي دلنا على أنها مختصة بها؟ لابد من أثر يبين لنا هذا الاختصاص، حينئذ أعملت من هذه الحيثية. وأما ما كان مشتركا فهو باق على أصل، لأنه غير مختص بفعل أو باسم، حينئذ هل مثلا نقول هذه ليست مختصة، والأصل فيما النافية ليست مختصة، حينئذ إذا أعملت يرد السؤال لماذا أعملت الحروف كلها، وإذا أعملت العمل الخاص الذي اختص به مدخولها كالجزم مثلا في لم وإن ولما، حينئذ لا يسأل عنه، وإذا عملت غير الجزم حينئذ يسأل عنه، وحروف الجر اختصت بالأسماء فعملت ماذا؟ الجر، حينئذ كل ما اختص بالأسماء فالأصل فيه أنه يعمل الجر، هذا هو الأصل. ولكن هنا عندنا في باب إن وأخواتها هذه اختصت بالأسماء ولكنها لم تعمل الجر، إذن خرجت عن أصلها، وهو أن الأصل في المختص أن يعمل الأثر الذي اختص به مدخوله، وهو الخفض في باب الأسماء. وعلى القول الآخر أن المراد بالاختصاص أنه مطلق العمل، حينئذ لا إشكال، هذا لا يرد عليه تعليل، وأما على الأول حينئذ لابد من التعليل. إذن نقول هنا اختصت إن وأخواتها بالأسماء، وهذه أعملت في المبتدا فنصبته والخبر فرفعته تشبيها لها بالفعل، لأن الأصل أنه يعمل في مدخوله فحسب، يعني باء الجر تعمل في الاسم المفرد فحسب، وأما الدخول على الجملة هذا الأصل فيه أنه شأن الأفعال، يدخل الفعل فيرفع الفاعل، وإذا احتاج إلى مفعول نصبه، وأما ما اختص بالأسماء فالأصل أنه يعمل في المفردات، ولكن هنا إن عملت في الجملة الاسمية وهي المبتدا والخبر، نقول لماذا؟ لأنها أشبهت الفعل، هي مشبهة بالفعل في المعنى واللفظ معا، يعني قوي شبهها فحينئذ ألحقت بالفعل، والفعل لا شك أنه يتعدى إلى الأصل فيه كمال أن يتعدى إلى فاعل فيرفعه على أنه فاعل له، ثم بعد ذلك يتعدى إلى مفعول فينصبه على أنه مفعول له. هنا إن وخواتها نقول هي الحروف المشبهة بالفعل بكونها رافعة وناصبة، كما أن الفعل يرفع وينصب، حينئذ هذه رافعة وناصبة، هذه رافعة وناصبة. وفي اختصاصها بالأسماء، كذلك الفعل يختص بالاسم لأنه يطلب فاعلا، وفي دخولها على المبتدا والخبر كما هو الشأن في كان وأفعال المقاربة، وفي بنائها على الفتح، هذه الحروف مبنية على الفتح، إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح، وفي كونها ثلاثية ورباعية وخمسية، وهذا هو تعداد الأفعال، ثلاثية أن وأن، إن وأن وليت ثلاثية، ولكن هذه رباعية، ولعل لكن هذه خمسية، ولعل وكأن هذه رباعية. إذن الفعل يكون ثلاثيا ويكون رباعيا ويكون خمسيا. لهذه المشابهة القوية بين إن وأخواتها بالفعل حينئذ أعملت إن وأخواتها، أعملت النصب في المبتدأ والرفع في الخبر، رفع في الخبر. إذن نقول هذه ما العلة في كونها تنصب وترفع؟ نقول شبهها القوي بالفعل. ما وجه الشبه؟ حينئذ نقول من خمسة أوجه، وهو شبه لفظي ومعنوي. أولا أنها كلها على ثلاثة أحرف هجائية أو أكثر، فإن وأن وليت على ثلاثة أحرف، ولعل وكأن على أربعة أحرف، ولكن على خمسة أحرف. ثانيا اختصاصها بالأسماء كالفعل، فعل يختص بالأسماء بمعنى أنه يرفع فاعلا، ثم إذا تعدى حينئذ ينصب مفعولا. ثالثا أنها كلها مبنية على الفتح كالفعل الماضي. رابعا تلحقها نون الوقاية عند اتصالها بياء المتكلم كالفعل، إنني وأنني وكأنني كما سبق معنا. حينئذ إذا اتصلت بها نون ياء المتكلم لحقتها ماذا؟ نون الوقاية. والأصل في نون الوقاية أنها تلحق الفعل، حينئذ أشبهت هذه الأسماء الأفعال في اتصالها بنون الوقاية واتصال نون الوقاية به. خامسا أنها تدل على معنى الفعل، هذا من حيث المعنى، تدل على معنى الفعل. فإن وأن تدل على معنى أكدت، إن وأن تدل على معنى أكدت، وليت تمنيت، ولعل رجوت، وكأن شبهت، كذلك لعل رجوت وكأن شبهت، لأن للتشبيه المؤكد، كأن للتشبيه المؤكد، هذا هو المشهور عند البصريين. حينئذ أعملت هذه الأحرف لهذه المشابهة القوية بالفعل، أعملت في الجزئين رفعا ونصبا، لكن عكسوا العمل. الأصل في الفعل أنه يرفع أولا وينصب ثانيا، وهذه الأحرف نصبت أولا ورفعت ثانيا، إذن عكسوا. ما دام أنها أشبهت الفعل فالأصل فيها أنها ترفع ثم تنصب، كما أن الفعل يرفع ثم ينصب. لماذا؟ قالوا عكسوا عملها لئلا تلتبس بالفعل، لأنه إذا ظن ظان أنها رفعت أولا ثم نصبت قد يظن الظان أنها أفعال حقيقية، وليس الأمر كذلك. ثانيا تنبيههم على الفرعية، لأن هذه جاءت بالفرع وليست بالأصل. حينئذ رفع الفعل للمرفوع الذي طلبه إما فاعل وإما نائب فاعل، وهذا عمدة، هذا عمدة. والأصل في نصب اسم إن أنه للمبتدأ، حينئذ هو عمدة من جهة الأصل. فحينئذ عملت عملها معكوسا ليكون معهن كمفعول قدم وفاعل أخر تنبيها على الفرعية، ولأن معانيها في الأخبار فكانت كالعمد والأسماء كالفضلات فأعطي إعرابيهما. حينئذ نقول هذه أعربت أو عملت عمل الفعل تشبيها لها. قال رحمه الله: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل، كأن زيد عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني. لإن أن ليت لكن لعل بإسقاط حرف العطف، والأصل لإن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، قلنا هذا جائز متفق على جوازه في الشعر مختلف على جوازه في النثر، وابن مالك يجوزه. عكس ما كان من عمل، ما هو عمل كان؟ ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ترفع المبتدا وتنصب الخبر. إن عكسها بمعنى أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. عكس المراد بالعكس هنا العكس اللغوي يعني المخالفة، وليس المراد به العكس الاصطلاحي. عكس ما لكان من عمل، عكس مبتدا مؤخر وقوله لإن وما عطف عليه خبر مقدم، خبر مقدم. عكس ما الذي لكان الناقصة ليست للتامة، لأن التامة لا تنصب وإنما هي ترفع فحسب، حينئذ الذي يرفع وينصب هو كان الناقصة. عكس الذي لكان جار ومجرور متعلق محذوف صلة الذي، يعني الذي استقر لكان من عمل، هذا متعلق من استقرار المحذوف من عمل. إذن المشابهة بكان هنا من جهتين، في كون كان تدخل على المبتدا والخبر، حينئذ إن تدخل على المبتدا والخبر، وكان تعمل في جزئين رفعا في الأول والثاني ها نصبا، وإن تعمل عكس عمل كان وهو نصبا للأول ورفعا للثاني، مع اتفاقهما في كونهما يدخلان على المبتدا والخبر. وكل ما اشترط في المبتدا الذي يجوز الدخول عليه في باب كان مشترط في هذا الباب. وقلنا هناك يشترط في كان أنها أو أنها لا تدخل على مبتدأ له لزوم الصدر كأسماء الاستفهام، وكذلك المبتدأ الذي هو واجب الحذف كالنعت المقطوع، والمبتدأ الذي هو لازم للابتداء لا يتصرف كطوبى للمؤمن. حينئذ نقول كل ما اشترط هناك، فكل ما اشترط في المبتدأ هناك يشترط فيه هنا في باب إن وأخواتها. فهذه الحروف لا تدخل على جملة يجب فيها حذف المبتدأ، كما لا تدخل على مبتدأ لا يخرج عن الابتدائية مثل ما التعجبية، كما لا تدخل على مبتدأ يجب له التصدير أي الوقوع في صدر الجملة كاسم الاستفهام. ويستثنى من هذا ضمير الشانة، فإنه له صدارة وحينئذ تدخل عليه كان شنيع، كان ناس صنفان، كان هو أو كانه، إذن صح دخول كان على ضمير الشان مع كون ضمير الشان له الصدارة في الكلام. كذلك هنا في باب إن يجوز دخوله على ضمير الشان، وسيأتي هناك وإن تخفف أن فاسمها السكن الذي هو ضمير الشان، حينئذ نقول دخولها على ضمير الشان مستثنى من منع دخولها على ما له الصدارة في الكلام، ما له صدارة في الكلام. ويستثنى من هذا الأخير ضمير الشأن، فإنه مما يجب تصديره وقد دخلت عليه إن من يدخل الكنيسة يوما، إن من هذه بمعنى الذي، من يدخل الكنيسة يوما هذه شرطية، إن من شرطية فدخلت عليها إن، حينئذ نقول لابد من التقدير، فنجعل اسم إن ضمير الشأن وليس اسم الاستفهام، لأن اسم الاستفهام لا تدخل عليه إن البتة. حينئذ يصير لنا ضمير الشان كالوسيلة والمفر الذي نلجأ إليه إذا وجد شيء مما يمتنع دخوله كان عليه أو إن عليه، فنقول مباشرة اسمها ضمير الشان محذوف، وما امتنع دخوله إن أو كان عليه نقول هذا ماذا، هذا هو جملة الخبر، جملة الخبر. إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وضباعا، حينئذ نقول كل ما صح دخول كان عليه يلزم ذلك الحكم في إن وأخواتها، فلا تدخل على ما امتنع دخول كان عليه. لماذا؟ لأنه قال عكس ما كان من عمل، والعمل هذا فرع صحة ما دخلت عليه كان، لأن كان لا تدخل على أي مبتدأ، إذا صح دخولها صح عملها، وإذا لم يصح دخولها لم يصح العمل. حينئذ عكس ما كان من عمل لابد أن يكون مقيدا بماذا؟ بما صح دخول إن عليه، ويستثنى من المبتدأات تلك التي ذكرناها. وكذلك من جهة ماذا؟ من جهة الخبر، فالخبر لا يقع هناك جملة طلبية، زيد نضربه، قلنا زيد هذا لا مانع من دخول كان عليه، لكن يمتنع في هذا التركيب أن تدخل كان. لماذا؟ لكون الخبر جملة طلبية، جملة طلبية. كذلك الحكم هنا إن زيد نضربه، نقول هذا ممتنع. وكذلك الجملة الإنشائية نعمة وبئس لا تدخل عليهما إن ولو كان خبرا. لماذا؟ لأن الإنشاء شيء لم يقع، شيء غير واقع، وإن الأصل فيها أنها للتقوية، تقوية النسبة يعني التأكيد كما سيأتي، حينئذ يمتنع أن يؤكد شيء لم يقع. ولا تدخل هذه الحروف على جملة يكون فيها الخبر طلبيا أو إنشائيا، حينئذ يرد قوله تعالى إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء، ساء هذا مثل بئس، تعمل عملها ملحقة بها. إنهم، إن هذا حرف توكيد ونصب، والها اسمها، وساء جملة خبر. وكذلك قوله إن الله نعمة يعظكم به، حينئذ نعمة نقول هذه إنشاء أم خبر؟ إنشاء. وقع الإنشاء خبرا لإن، وقع الإنشاء خبرا لإن. ما جوابه؟ نحن نمنع هذا وقد وقع في القرآن، نقول الخبر محذوف هنا، الخبر محذوف، وإنما هو قول، ويصير ما ذكر من ساء ونعمة معمولان لذلك القول المحذوف. فإنها على تقدير قول محذوف يقع خبرا لإن، وتقع هذه الجمل الإنشائية معمولة له، فيكون الكلام من باب حذف العامل وإبقاء المعمول. ولذلك قال قائل إن الذين قتلتم أمس سيدهم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما. إن الذين، الذين هذا اسم إن، لا تحسبوا، ها طلبية، لا تحسبوا طلب، وقع خبرا. إن الذين قتلتم أمس سيدهم، ها مقول في شأنهم لا تحسبوا ليلة، لابد من التأويل. إذن كل ما وقع خبرا وهو جملة طلبية أو إنشائية حينئذ نقول هو معمول لعامل محذوف، وذلك العامل هو الخبر، هو الخبر. عكس ما لكان من عمل، بمعنى أنها تنصب المبتدأ على أنه اسم لها، وترفع الخبر على أنه خبر لها. سمع نصب الجزئين في لغة، فهل هو لغة معتبرة أم أنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه؟ لا شك أنه الثاني، لا شك أنه الثاني. إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا، إن حراسنا أسدا. إن حرف توكيد ونصب، حراسنا اسم إن منصوب، أسدا هذا منصوب، والأصل أنه يقول أسد بالرفع على أنه خبر إن. هل نقول يجوز الوجهان الرفع والنصب لخبر إن، أم نقول المطرد الأصل هو الرفع وما جاء كذلك حينئذ يؤول؟ لا شك أنه الثاني. إن حراسنا يشبهون أسدا، فأسدا هذا مفعول به لفعل محذوف، والفعل المحذوف هو خبر إن، فإذا جاء مثل هذا التراكيب حينئذ لابد من التأويل، لابد من التأويل. إذن كل ما جاء من ما نسب إلى بعض العرب أنه ينصب الجزئين نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه، بل يعتبر شاذ ولا يخرج عليه، ولا يخرج عليه. ولذلك نقول إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، قل لا يصح، أشهد أن محمدا رسولا، أين الخبر؟ لم يأتي الخبر، وصار الكلام هنا مركب من كلمة واحدة، لا ليس مركبا بل هو كلمة واحدة، أشهد أن محمدا رسول الله، لابد أن يقول رسوله، تخريجه على هذه اللغة لا ليس بجيد، ليس بجيد. إذن نقول لأن، لا لأن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن، عكس ما لكان من عمل، عكس ما لكان من عمل، عكس الذي استقر لكان الناقص من عمل، وهو ماذا؟ أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، العكس هو نصب المبتدأ ورفع الخبر. لإن بالكسر هنا، إن وهي أصلية ثلاثية، وأن هذه فرع عنها، ولذلك عدها بعضهم خمسة لستة، لم يعدها سيبوي. لماذا؟ لأنها فرع إن، أن بالفتح فرع إن، وقيل أن أصل وإن فرع، وقيل كل منهما أصل، أقوال ثلاثة، لكن المشهور عند جماهير النحاة أن فرع إن، أن فرع فرع إن. إذن عدها سيبويه خمسا بإسقاط أن المفتوحة، بإسقاط أن المفتوحة نظرا إلى كونها فرع المكسورة، فرع المكسورة. قد يقال بأن كأن هي أن، إذن نعدها أربعة: إن أصل، فرعها أن، فرعها كأن، لأن أن هي الأصل وزيدت عليها الكاف فقيل كأن، إذن كأن فرع أن، واضح؟ وذكرت كأن مع أن أصلها إن المكسورة أدخلت عليها الكاف التشبيهية ففتحت الهمزة للحرف، إن إذا سبقها حرف لابد من فتحها، إذن إن الأصل التي هي أصل أن دخلت عليها الكاف ففتح صار كأن أدخلت عليها الكاف التشبيهية ففتحت الهمزة لانتساخ هذا الأصل بإدخال الكاف وجعل المجموع كلمة واحدة. يعني لماذا لم نسقط كأن مع أنها فرع مركبا من إن أو أن، لماذا لم نسقطها كما أسقطنا أن؟ قالوا لأن الكاف صارت كالجزء من الكلمة، غير معتبرة. بدليل ماذا؟ أنها لو كانت أصلية معتبرة لاحتجنا إلى متعلق تتعلق به، لو لم تجعل جزءا من الكلمة قيل كأن هذا مثل بزيد يحتاج إلى ماذا؟ إلى جار ومجرور. فلما لم يلتفت إلى الجار إلى المتعلق لكأن علمنا أن الكاف هذه ليست أصلية بل هي زائدة نزلت منزلة الجزء من الكلمة، إذن صار التركيب منسوخا الأول ولم يلتفت إليه فصار كالكلمة الواحدة لانتساخ هذا الأصل بإدخال الكاف وجعل المجموع كلمة واحدة بدليل عدم احتياج الكاف إلى متعلق وعدم كون مدخولها في موضع جر عند الجمهور. لو قال كأن زيدا عالم هذا دليل آخر على أن الكاف هنا صارت نسيا منسية، كأن زيدا عالم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، لو كانت الكاف معتبرة لصار المصدر مجرورا بالكاف، لكن هذا لم يقل به أحد من النحاة وعلى الأقل أنه لم يقل به الجماهير، فدل على أن هذه الكاف لا تجر المصدر الذي بعدها لأنها صارت كجزء من الكلمة من مدخولها. ثم هذه الكاف ليس لها متعلق، إذ لو كان لها معنى مستقل حينئذ لوجب أن يكون لها متعلق، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقين، وعدم كون مدخولها في موضع جر عند الجمهور بخلاف أن المفتوحة فليس أصلها منسوخا بدليل جواز العطف بعدها على معنى الابتداء كما يعطف بعد المكسورة. إذن سيبويه والجمهور على أن فرع إن، حينئذ تعد خمسة. وابن هشام في التوضيح عدها ثمانية أبقى أن على أصلها ستة المذكورة هذه وزاد عليها عسى في لغية، عسى سبق معنا اليوم أنها يتصل بها الضمير المرفوع هذا المشهور في لسان العرب، وعلى قلة يتصل بها الضمير المنصوب، يتصل بها الضمير المنصوب، ولذلك قال عسى في لغية تصغير لغة يعني شيء قليل نادر، فإذا اتصل بها الضمير المنصوب اختلف النحاة فيها جماهير البصريين على أنها باقية على أصلها وأنها فعل وأنها من أفعال المقاربة ولا بد من التأويل، ويختلفون في كل شاهد بطريقة معينة. ابن هشام تبع سيبويه قال لا، قد تكون عسى فعلا وتكون من أفعال المقاربة ترفع وتنصب، وإذا اتصل بها الضمير المنتصب خرجت عن الفعلية وصارت حرفا من حروف إن وأخواتها، إن وأخواتها، إذن لها اعتباران تفصيل: إن رفعت اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا مرفوعا فهي فعل، وإن دخلت على ضمير نصب كما في قول القائل فقلت عساها نار كأس وعلها، عساها نار كأس، نار هذا اسم عسى بالرفع وها عساها هذا في محل نصب. فقالوا إذا اتصل بها ضمير النصب منتصب حكمنا عليها بأنها حرف، وهذا يمنعه جماهير البصريين، بل يقولون الأصل في عسى أنها فعل، وإذا ثبتت فعليتها لا تخرج عنها البتة، وخاصة إذا كان الذي يستدل به على خروجها عن فعلية شيء يسير قليل نادر، يدل على ذلك أن ابن هشام قال في لغية، حينئذ يكون الأصل ماذا؟ أنها فعل، بدليل قبولها لآثار الفعلية، بآثار الفعلية، ولذلك لم يرد حرف واحد منها في القرآن أنها نصبت، وإنما هي في بعض الأقاويل المنقولة عن العرب. إذن هذه سبعة، بقي الثامن وهو عند ابن هشام لا النافر الجنس، عمل إن نجعل للا في نكرة، هذا سيأتي باب مستقل، صارت ثمانية عندهم، والمشهور أنها ستة، لأن أن ليت، لأن أن قلنا هذان إما أنهما أصلان أو الثاني فرع عن الأول، ليت يقال فيها لت لغة، لت زيدا قائما، هذا إذا أردت أن تضحك على أحد قل لت زيدا، لت زيدا قائما، بإبدال الياء تاء وإدغامها في التاء، قلبت ليت ليت الياء قلبت تاء، ثم ارتمى عندنا مثلان أضغم الأول في الثاني، لت زيدا قائما، ولكن هذه اختلف فيه هل هي مركبة أم بسيطة، هل هي مركبة بمعنى أنها لم توضع أصالة هكذا، لكن فإنما هي مؤلفة من جزئين، الأصح أنها ليست مركبة، وعند الفراء مركبة أصلها لكن أن، أصلها لكن أن، إذن هي مؤلفة من كلمتين لكن وكلمة أن، فحذفت الهمزة للتخفيف ثم التقى ساكنان النون والنون، نون لكن ونون أن، حذفت الهمزة صار عندنا نونان، الأولى ساكنة والثانية كذلك ساكنة، فحذفت النون الأولى لالتقاء الساكنين، وقال الكوفيون مركبة من لا وإن المكسورة والكاف الزائدة لا تشبيهية، وحذفت الهمزة تخفيفا، إذن قيل مركبة واختلف في تركيبها، وقيل هي بسيطة بمعنى أنها هكذا لفظ بها أصالة، وهذا هو الأولى، لعل ليست مركبة على الأصح، ليست مركبة على الأصح، وفيها عشر لغات مشهورة وأشهرها أربعة، لعل لعل عل عل بإثبات اللام مع كسر اللام وفتحها، لعل لعل احذف اللام مع الكسر والفتح، عل وعل، هذه أربع لغات مشهورة، كأن وهي مركبة على الصحيح، وقيل بإجماع أنها مركبة وليست بسيطة، مركبة من ماذا؟ قيل من كاف التشبيه، وإن فأصل كأن زيدا أسد، إن زيدا كأسد، هذا الأصل، إن زيدا كأسد، إن زيدا كأسد، فقدم حرف التشبيه اهتماما به، ففتحت همزة إن لدخول الجار أو تخفيفا لثقل الكلمة بالتركيب، كأن أصلها إن زيدا كأسد، قدمت الكاف على إن من باب الاهتمام، ففتحت همزة إن، لأن إذا سبقها حرف حينئذ تفتح، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، ثم مثل أن بمثال قال كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن، كم مثال كأن يعني كقولك إن، فالكاف داخل على قول محذوف، إن زيدا عالم، إن حرف توكيد ونصب ينصب المبتدا على أنه اسم له، والخبر على أنه خبر له، خبر لإن اسم لإن، اسم إن لا إشكال فيه، خبر إن هل هو خبر لإن وخبر لإسم إن؟ ها، إذا قلت إن زيدا عالم، إن هذا عامل نصب زيدا فهو اسمها، عالم أخبرت بالعلم إثبات العلم، لإن أو لمدخولها الثاني. كيف نقول خبر إن؟ من باب التوسع، من باب التوسع، وإلا هو خبر اسم إن، خبر اسم إن، وإلا هذا ليس بصحيح أن يقال خبر إن، لأن إن حرف ولا يخبر عن الحروف، فإنما يخبر عن الأسماء. كإن نقول هذا حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيدا اسم إن منصوب بها، منصوب بها. عالم خبر إن مرفوع بها على الصحيح. نصب اسم إن بإن متفق عليه بين البصريين والكوفيين. وأما عالم فالصحيح أنه مرفوع بإن، مرفوع بإن، وذهب الكوفيون إلى أنه مرفوع بما رفع به قبل دخول إن كما قالوا في اسم كان، والصواب أنه مرفوع بإن. بأني كفء أي مثل، بهذه حرف جر، وأني أن هذه فرع إن، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، وكفء هذا خبرها، وكلاهما معمولان لأن. ولكن ابنه ذو ضغن يعني حقد وعداوة، ولكن لكن حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ابنه، ابن هذا اسم لكن منصوب بها ونصب فتح ظاهر على قيل وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ذو ضغن، ذو يعني صاحبه، إذن هو من الأسماء الستة، فهو خبر لكن مرفوع بها ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء خمسة أو ستة، ستة وقيل سبعة. ولكن ابنه ذو ضغن، ذو مضاف وضغن مضاف إليه. إذن أشار بهذه الأمثلة الثلاثة إلى أن هذه العوامل تدخل على زيد وهو ماذا؟ اسم ظاهر، وأني هذا ضمير، وابنه هذا مضاف مضاف إليه، وهو في الأصل نكرة، في الأصل نكرة. ثم عملت الرفع على الأصل في عالم وهو بالضمة، وعملت الرفع في ذو على الفرعية وهو الواو. وقس على هذه الأمثلة ما يقال في لعل وليت وكأن، وقس الباقي على ما ذكر. وهذه كما ذكرنا اللغة المشهورة، وهناك من ينصب الجزئين لكنه محفوظ، لكنه محفوظ. هنا قال ابن عقيل هذا هو القسم الثاني من حروف الناسخ الابتداء، وهي ستة أحرف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وعدها سيبويه خمسة في إسقاط ماذا؟ في إسقاط أن المفتوحة، لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي. ومعنى إن وأن التوكيد، معنى إن وأن التوكيد، ولذلك قلنا هي أشبهت الفعل من جهة، من جهة المعنى. إن زيدا، ها إن زيدا عالم، معنى أؤكد ها علم زيد، أؤكد علم زيد. ولذلك قيل هذه الكلمة أقيمت مقام جملتين أو ثلاثة. الأصل زيد عالم، زيد عالم، زيد عالم، تأكيد إنما يكون بالتكرار، فحذفت الجملتان الثانية والثالثة من باب الاختصار، وأكد النسبة التي بين زيد وعالم بقولنا إن. فإن هذه للتوكيد، أي تقوية النسبة وتقريرها في ذهن السامع إيجابية كانت أو سلبية على الصحيح. وتوكيد النسبة تارة يكون لدفع الشك فيها، وتارة يكون لدفع إنكارها، وتارة يكون لا ولا، يعني لا لهذا ولا لذاك. يعني متى تؤكد؟ إما لخالي الذهن، هذا الأصل فيه أنه لا يؤكد له، وإما لمتردد وهذا يؤكد له استحسانا، وإما لمنكر وهذا يؤكد له وجوبا، ومر معنا هذا بحثه في البلاغة. فالأول مستحسن والثاني واجب والثالث لا ولا. ولا ينافي كون المفتوحة للتوكيد أنها بمعنى المصدر، لأن إذا قلنا أن زيدا عالم هذا في قوة المفرد، لأنها مما يؤول بمصدر، وهي من سبق معنا من الموصولات الحرفية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، وهي متفق عليه. أن وأن وكي قلنا هذا متفق عليه، وما الظرفية الزمانية ولو هذا مختلف فيه. فحينئذ أن إذا قلنا هي التوكيد لتوكيد النسبة يعني الجملة، هي لا تؤكد مفردا، فكيف حينئذ نقول هي للتوكيد التقوية تقوية النسبة، ثم هي في نفس الأمر تؤول بمصدر؟ هذان متعارضان، واضح الإشكال. أن زيدا عالم هذا مفرد كلمة واحدة، ولذلك صح أن تأتي في محل الفاعل، أولم يكفهم أن أنزلنا إنزالنا، فدل على أن في قوة المفرد هو كلمة واحدة، فكيف نقول هي لتقوية النسبة؟ ولا ينافي كون المفتوحة للتوكيد أنها بمعنى المصدر، وهو لا يفيد التوكيد، لأن كون الشيء بمعنى الشيء لا يلزم أن يساويه في كل ما يفيده، فاندفع ما لأبي حيان. حينئذ إذا قيل بأن الشيء شابه الشيء لا يلزم منه المساواة من كل وجه، بمعنى أن الجهة منفكة، فحينئذ باعتبار كون مدخول أن كما سبق أنها توصل بالجملة الإسمية، بهذا الاعتبار هي مؤكدة، وباعتبار كونها بعد الدخول والتأكيد هي مؤولة بمصدر، فالجهة حينئذ تكون منفكة، تكون منفكة، فلا اعتراض بين هذا وذاك. لا يقال بأنها في قوة المفرد ثم بعد ذلك هي مؤكدة، نقول اشترطنا فيما سبق أن الذي توصل به أن يكون جملة اسمية، والجملة الاسمية مركبة من فعل وفاعل، حينئذ هذه الجملة بعد دخول أن تؤول إلى المفرد، ونحن نؤكد قبل ماذا؟ قبل التأويل، حينئذ فكت الجهة. إن وأن للتوكيد، ومعنى كأن للتشبيه، التشبيه المؤكد لأنها مركبة. ولا تخرج كأن عن التشبيه عند البصريين، وزعم الكوفيون أن كأن كما تأتي للتشبيه تأتي للتحقيق، وقيل للظن إذا كان خبرها فعلا أو ظرفا أو صفة من صفات أسمائها، وقيل تأتي للتقريب، وقيل للنفي، والمشهور أنها ماذا؟ أنها تأتي للتشبيه، والتشبيه قيل مشروط بأن كان خبرها جامدا، فإن كان مشتقا وصفا أو فعلا فالظاهر أنها للظن ليست للتشبيه، ولابد من التفصيل، ولا بأس أن يكون للحرف الواحد عدة معاني كما سيأتي بحروف الجر. إذن كأن للتشبيه مشروط بأن كان خبرها جامدا، كأن زيدا أسد، نقول هنا ماذا؟ للتشبيه، هنا للتشبيه. كأن زيدا عالم، ليس عندنا تشبيه، وإنما هو ظن، نظن ظنا علم زيد، فلا إشكال من التفصيل. لكن للاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم منه ثبوته، أو إثبات ما يتوهم منه نفيه، وقيل رفع التوهم ليس لازما للكن، بل هو أغلبي، نعم هو أغلبي، لأنه قد يأتي بعض التراكيب ليس فيه استدراك، بل هو أغلبي فقط، لأنها قد لا تكون رفع التوهم، زيد قائم لكنه ضاحك، ليس عندنا استدراك هنا، إذن هو أغلبي، فالتعريف أغلبي. وليت للتمني، وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، أمران، طلب ما لا طمع فيه، وهذا يكون مستحيلا عادة، ليت الشباب يعود يوم، نقول ليت هنا طمع ما لا، يمكن أو لا يمكن يعود الشباب، عادة لا، هو الله عز وجل يعيد الشباب، لكن في العادة التي جرت عليها سنن إلهية نقول لا يعود. ألا ليت الشباب يعود يوما، إذن طلب ما لا طمع فيه، فالأول ما كان مستحيلا في مجرى العادة، أو ما فيه عسر يمكن أن يقع وليس بمستحيل في مجرى العادة، إلا أنه بعيد فيه عسر. فقيل ماذا يقول؟ ليت لي مالا، أو ليت لي جبلا من ذهب ويتصدق به، قل هذا ممكن يكون له جبل مثل الذهب، ها؟ لكن أين هو؟ ونعم ولعل للترجي والإشفاق. ترجي الإشفاق هو توقع المخوف، والترجي هذا يكون في المحبوب، في المحبوب للترجي والإشفاق، الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه هو توقع المخوف. وزاد في التسهيل أن لعل تكون للتعليل، تكون للتعليل نحو قوله لعله يتذكر، لعله يتذكر هذا للتعليل. والاستفهام نحو وما يدريك لعله يزكى، وتختص لعل بالممكن، ولذلك جاء لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هنا لماذا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ رجاء، لا ليس التعليم، رجاء. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلعلك باخع نفسك، هذا لي للإشفاق. والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن ليت الشباب يعود يوم، وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، فلا تقول لعل الشباب يعود هذا بعيد. والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب لعل الله يرحمنا، والإشفاق يكون في المكروه لعل العدو يقدم، هذا في المكروه. وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو إن زيدا قائم، فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب المصريين. وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر، هذا ضعيف، لأنه سيكون عندنا عامل ينصب ولا يرفع، وهذا لا نظير له، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدا، هو لم يكن مبتدا صار اسم إن، حينئذ زال العامل، زال العامل من حيث الوصف لا من حيث الحقيقة. وكذلك في شأن ماذا كان زيد قائما، وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. هذه الحروف لما كانت فرعا عن الفعل فحينئذ صار العمل فيها ضعيف، لأنها إنما أعملت بالحمل، يعني الحمل على غيرها، مشابهتها للفعل لفظا ومعنى، حينئذ ما كان شأنه كذلك يبقى على أصل الترتيب، فلا يتقدم خبره على اسمه. لماذا؟ لضعفها، لأنها ضعيفة وهي لا تتصرف، وكل ما لا يتصرف الأصل فيه ألا يتصرف في معمولاته، هذا الأصل، وهذا في باب الحروف. وراعي ذا الترتيب، وراعي هذا وجوبا، راعاه لاحظه، إذا مأخوذ من الملاحظة، لاحظه والتزمه، لأنه ذكر لنا الأمثلة بالترتيب، كأن زيدا عالم قدم الاسم على ماذا؟ على الخبر، إذا راعي هذا الترتيب، فلا يجوز لك أن تقدم الخبر على الاسم، ولا تقل إن عالم زيدا، هذا باطل لا يصح. وراعي ذا، ذا ذا إشارابها اسمه إشارة مفعول به، الترتيب بدل أو عطفا، يعني بدل أو عطفا، يعني الترتيب الرتبة والمرتبة المنزلة، المنزلة، فمنزلة الاسم مقدمة على منزلة الخبر، ولذلك يعبر النحاة عاد عليه لفظا ورتبة، رتبة يعني منزلة. ورتب الشيء ثبت وبابه دخل، وأمر راتب أي دائم ثابت. وراعد الترتيب يعني الترتيب السائل، الزمه والتزمه، فقدم الاسم على الخبر كما هو الأصل، فلا تقدم الخبر على الاسم. وراعد الترتيب أي المعلومة من الأمثلة السابقة لضعف العمل بالحرفية. وأيضا قصدوا أن يدل على أنها فروع في العمل، وعلى أنها ليست أفعالا على الحقيقة، فلا يتقدم خبرهن مطلقا، بل ولا يتوسط، لا يتوسط إلا الظروف والجار، لا يتقدم الخبر عليها، هذا مقطوع به، ولا يتوسط، فلا يقال عالما إن زيد، عالم إن زيدا، لا يصح، ولا يصح أن يتوسط. فإذا امتنع التوسط، إذا منع التوسط فالتقدم من باب أولى وأحرى. إذا لا يتقدم خبرهن مطلقا عليهن، ولا يتوسط إلا ما استثناه الناظم هنا، وهو الظرف والجار والمجرور. حينئذ له أن يتوسط بين إن واسمها. إن لدينا أنكالا، إن أنكالا لدينا، هذا الأصل. ففصل بين إن واسمها بالخبر وهو لدينا، وهو ظرفه. إن في ذلك لعبرة، عبرة اسم إن، في ذلك جار ومجرور متعلق محذوف خبر، إن مقدم على خبرها. إذن يستثنى الظرف والجار والمجرور. لماذا؟ يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. طيب إذا توسع فيهما لماذا لم يتقدم على إن نفسها؟ ها نقول لأنها حروف، والحروف غير متصرفة، فلا تعامل معاملة الفعل المتصرف. فحينئذ إذا سمع إن لدينا أنكالا نقول الفصل جائز، ولعدم سماع تقدم الظرف والجار والمجرور على إن نقول لعدم سماعه لا يجوز. إذن يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيره، ليست على أطلاقها، وإنما هي مقيدة بالسماع بما سمع. وراعي أي وجوبا ذا الترتيبة، ذا الترتيبة لأنها غير متصرفة، وهو تقديم اسمها وتأخير خبرها وجوبا راعيه. وحكم معمول خبرها، حكم خبرها معمول الخبر ما حكمه هنا؟ سبق أنه لا يلي كان ولا يلي العامل معمول الخبر كذلك. فحينئذ هل يلي هنا معمول الخبر إن؟ لقال إن زيدا قائم عندك، هل يصح أن يقال إن عندك زيدا قائم؟ الجواب لا، وإنما يستثنى الخبر نفسه فقط إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا، وما عداه فلا على الأصل. وحكم معمول خبرها حكم خبرها، فلا يجوز تقديمه، فلا يجوز تقديمه. وبعضهم استثنى أنه إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا جاز تقديمه قياسا على الخبر. فصحح وجوز إن عندك زيدا مقيم، وإن فيك عمرا راغب. وأما تقديم معمول الخبر على الخبر دون الاسم فجائز، يعني إن زيدا عندك قائم جائز لأنه لم يتقدم على الاسم، وإنما تقدم على الخبر. تقديم معمول الخبر على الخبر لا إشكال فيه دون الاسم، وأما إذا تقدم على الاسم معمول الخبر فالأصل المنع. فالأصل المنع لماذا؟ لأن الخبر منع وهو عامل وهو أصل، فمعموله من باب أولى وأحرى، ولأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، وعلمنا أن تقديم العامل ممتنع، فمعموله كذلك مثله. لكن جوز بعضهم حملا على الظرف إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا. إلا استثنى الناظم إلا في الذي، يعني إلا الخبر في الموضع الذي يكون الخبر فيه ظرفا أو جارا ومجرورا للتوسع في الظروف والمجرورات، كليت فيها غير البذيء. كليت هنا غير البذيء، ليت نقول هذه تعمل عامل إن، فيها جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، غير البذيء، بذيء يعني فاحش اللسان قذر، وهو اسم ليت. إذا توسط هنا وهو ظرف بين، هنا وهو ظرف بين ليت واسمها غير البذيء. كذلك فيها أو هنا للتنويع، تنويع المثال، أو كليت فيها غير البذيء. توسط هنا الجار المجرور وهو فيها بين العامل ومعموله. هذا في حالة الجواز، فيما إذا لم يكن ثم مانع. فقلنا هذا الباب لما قال ككان ليس ككان عكس ما لكان من عمل، حينئذ الأصل ما اشترط هناك يشترط هنا. فما منع هناك في باب كان وفي باب المبتدا والخبر من جهة أن يتصل بالجار والمجرور أو الظرف ضمير يعود على الاسم أو على الخبر، نسيته؟ كذا إذا عاد عليه مضمر، إذا اتصل بماذا؟ بالاسم، ها ضمير يعود على الخبر في الدار صاحبها. إن في الدار صاحبها، هل يصح أن نقول إن صاحبها في الدار؟ إذا ما حكم تأخير الخبر هنا؟ واجب. أو تقديم الخبر، إن في الدار صاحبها، تقديم الخبر على الاسم نقول هذا واجب، هذا واجب. إذن قوله كليت فيها أو هنا ليس فيه ما يوجب توسط الخبر بين ليت واسمها، فحينئذ نقول لم يرد الناظم إلا المسألة التي يجوز فيها التوسط بين العامل والمعمول وهو الاسم، وأما ما عداه فيأخذ من الشرح. فنقول هناك ما يجب أن يتوسط فيه الخبر بين العامل والاسم، وهو ظرف أو جار ومجرور. ليت في الدار صاحبها، نقول هذا مثال لما وجب فيه التوسط. إن عند زيد أخاه، فإن عند زيد إعرابه، إن عند زيد أعربه، إن حرف توكيد ونصب، وعند اسم إن، ها إن عند هذا متعلق بمحذوف خبر إن منصوب إلا مرفوع. طب عند بالنصب، عند فيها النصب يستمر، منصوب على الظرفية. إن عند زيد أخاه، أخاه اسم إن، وعند زيد هذا خبره، تقدم الخبر على اسم إن. ما حكم تقدم الخبر والتوسط هنا؟ جائز أم واجب؟ واجب. لماذا؟ لأن الاسم هو أخاه، اتصل به ضمير يعود على جزء من الخبر. قال فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وكذلك إذا اقترن الاسم بلام الابتداء، إن في ذلك لعبرة، سيأتي أن الذي يدخل عليه لام الابتداء الأصل فيه خبر كما سيأتي، وإذا دخلت لام الابتداء على الاسم حينئذ لا يجوز أن يلي ذلك الاسم العامل. إن الأصل إن لعبرة، إن لعبرة، لكن لا يتوالى مؤكدان في جملة واحدة، لأن إن مؤكدة واللام مؤكدة، حينئذ لابد من زحلقة الاسم مع لامه. إن في ذلك لعبرة، هذا مما يجب فيه التوسط، مما يجب فيه التوسط. ماذا بقي؟ بقي وجوب تأخير الخبر، بقي وجوب تأخير الخبر إذا كان ظرفا، كلامه في الظرف والجار والمجرور، الظرف والجار والمجرور، وذلك فيما إذا اقترن بهذا الخبر لام الابتداء. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك كاف اسم إن، لعلى على خلق، هذا جار مجرور وهو خبر دخلت عليه لام الابتداء، واجب التأخير كما سيأتي في آخر الباب، واجب التأخير. حينئذ تقدم وتوسط الخبر على اسم إن وأخواتها ممنوع، يستثنى الجار والمجرور، وهذا له ثلاثة أحوال ما يجوز فيه التوسط والتأخير، وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله. بقي حالة أو حالتان، وهما وجوب التوسط، وذلك إذا اشتمل اسم إن على ضمير يعود على خبر، مثل إن في الدار صاحبها، إن عند زيد أخاه، أو الحالة الثالثة أنه يجب تأخير الجار المجرور أو الظرف، وذلك إذا دخل على الاسم، إذا دخل على الخبر لام الابتداء. إنك لعلى خلق عظيم، واضح هذا؟ قال ابن عقيل أي ويلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره، وتحت هذا القسمان، أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره، وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، والثاني أنه يجب تقديمه، ليس في الدار صاحبها، فلا يجوز تأخيره في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وكذلك إذا اقترن الاسم بلام الابتداء نحو إن في ذلك لعبرة، والحالة الثالثة ما ذكر ابن عقيل نزيدها وهي وجوب تأخير الخبر الظرف والجار، وذلك فيما إذا اقترنت بهذا الخبر لام الابتداء، وإنك لعلى خلق عظيم. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ومجرور ولا مجرور، استثنى الظرف والمجرور رأي. إن زيدا آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل، لا يتوسط بين إنه معمولها. لماذا؟ لأنه مفعول به ليس بظرف، ليس بظرف. وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، إن زيدا واثق بك أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقل إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس، هذا أولى، منع أولى. معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا لا يقاس على الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، بل جوز في الخبر لأنه عمدة في نفسه، وأما متعلق الخبر ليس بعمدة، إن زيدا قائم عندك، عندك ليس بعمدة. وأما إذا كان ظرفا هو في نفسه خبر فالأصل فيه أنه من العماد. ثم قال وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا ككسري، هذا شروع منه في بيان مواضع كسر همزة إن أو فتح همزة إن، متى نقول إن ومتى نقول أن، وجوبا في الحالتين ومتى يجوز الوجهان، أراد أن يبين لنا المواضع، وهذه كلها سماعية بمعنى أنه يسمع في لسان العرب ما كسرت فيه إن أو ما فتحت فيه أن أو ما يجوز فيه الوجهان. فالأحوال كم؟ ثلاثة: وجوب الفتح، وجوب الكسر، جواز الأمرين، جواز الأمرين. وكل من هذه الأحوال الثلاثة ينظمها ضابط، إذا فهمه الطالب عرف حينئذ لا يحتاج أن يعرف هذه المواضع. كل ما جاز، كل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى مفرد ولا يجوز صناعة أن يكون جملة، فإن همزة إن تكون مفتوحة. يعني إذا جاءت إن ولا تدري هل هي إن ولا أن، تنظر في هذه الجملة هل يمكن أن تكون في مقام مفرد بحيث يحتاجها ما قبلها أن يكون فاعل أو مبتدا أو حال أو نحو ذلك. إن صح أن تعرب هذه الجملة في محل مفرد فيتسلط عليها العامل فوجب حينئذ فتح أن، وجب فتح أن. مثل ماذا؟ أولم يكفهم أن أنزلنا، ننظر في أن أنزلنا أو إن أنزلنا، قراءة ثابتة، لكن نقول هنا إذا تردد هل هي بالكسر أو بالفتح، نقول انظر ما قبلها أولم يكفهم، يكفي هذا فعل، فحينئذ ننظر في هذه الجملة ذاك الفعل لم يستوفي فاعله، هل يمكن أن نجعل هذه الجملة تقوم مقام الفاعل وهو مفرد في المعنى، لأن أن تؤول بمفرد مصدر، إن أمكن وصح صناعة يعني في الإعراب حينئذ وجب فتح أن، وجب فتح أن، فإن لم يمكن وجب كسر إن. إن جاز الوجهان يعني يمكن أن تكون جملة مستقلة ويمكن أن يوجد مفرد فتكون الجملة في قوة المفرد تسلط عليه العامل السابق، ويمكن أن يتخلى عن هذا المفرد من جهة الإعراب، حينئذ نقول جاز الوجهان، جاز الوجهان. وكل ما اختلف فيه مرده إلى هذه المواضع الثلاثة، ثلاثة ضوابط لكل هذه الأبواب. كل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى مفرد ولا يجوز صناعة أن يكون جملة، فإن همزة إن تكون مفتوحة. الثاني: كل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى جملة ولا يجوز صناعة أن يكون مفردا، تكون همزة إن مكسورة. ثالثا: كل موضع يجوز فيه الوجهان صح فيه فتح الهمزة وكسرها. حينئذ من عنده ملكة في الإعراب يستطيع أن يعرف هذا الموضع هل هو بالكسر أو بالفتح. قال رحمه الله: وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، وهمزة إن، هذا بالنصب همزة مفعول به لقوله افتح، افتح همزة إن، متى؟ لسد مصدري مسدها. إذا صح أن يسد المصدر مسد الجملة حينئذ وجب فتح إن فيقال أن. وفي سوى ذاك إذا لم يصح أن تؤول الجملة بمصدر اكسري. افتح قال اكسري، كم موضع هذا؟ كم موضع؟ وهمزة إن افتح وما سوى ذاك اكسري، كم موضع؟ موضع. ونحن نريد أن ندخل الموضع الثالث، لابد من إدخاله. فحينئذ إما أن نجعل افتح ليس على الوجوب أول، وإما أن نجعل اكسر الثاني ليس على الوجوب، لابد من التأويل في واحد منهما. وهمزة إن افتح وجوبا، وجوبا بمعنى أنه لا يجوز الكسر، هذه حالة واحدة. وما سوى ذاك اكسري وجوبا وجوازا، فشمل حالتين. وهمزة إن افتح وجوبا وجوازا، وما سوى ذاك اكسري وجوبا، إما أن يكون التأويل في الأول وإما أن يكون التأويل في الثاني. فيحمل صيغة افعل على الحقيقة والمجاز، افتح وجوبا وجوازا، فيشمل ماذا؟ ما تعين فيه الفتح، وهو المواضع التي يجب فيها فتح همزة إن، والمواضع التي يجوز فيها الوجهان ويفتح فيها في أحد الوجهين همزة إن. ويختص قوله وما سوى ذاك اكسري بالوجوب، أو بالعكس همزة إن افتح يعني وجوبا لا يجوز إلا الفتح، وما سوى ذاك اكسري وجوبا فيما لا يجوز فيه إلا الوجوب، وجوازا فيما جاز فيه الفتح، فيكون مرجحا من هذه الحيثية. وهمزة إن افتح لسد مصدره، فهم منه أن الأصل المكسورة الهمز، لأنه قالوا همزة إن افتح، الأصل ماذا؟ إن، وأن فرع عنها، وهذا هو المشهور عند النحاة، أن الأصل هي المكسورة الهمزة، وقيل المفتوحة، وقيل هما معا أصل، يعني لا أصالة لأحدهم على الآخر. لسد مصدر هو مصدر خبرها إن كان مشتقا، والكون إن كان جامدا. يعني كيف نقول مصدر سوى؟ نعم، افتح لسد مصدر، نقول إما أن يكون الخبر مشتقا، وإما أن يكون جامدا، بأن يكون جامدا أو ظرفا وجارا ومجرورا، على ما ذكرناه سابقا في موصولات الحرفية، أنك تنظر في الخبر وتأتي بمصدر المشتق فتضيفه إلى اسم أن. علمت أن زيدا قائم، كيف سدت مسد المصدر هنا؟ نقول علمت قيام زيد، علمت أن زيدا في الدار، علمت كون زيد في الدار، علمت أن زيدا أسد، علمت كون زيد أسدا، فتأتي بالكون تضيفه إلى علمت كون زيد الاسم، ثم تنصب الخبر على أنه خبر للكون. وبعضهم يأتي بالمصدر المولد، علمت أسدية زيد، مضاف للياء والتاء، مضاف للياء والتاء، نقول هذا ماذا؟ مصدر مولد. علمت أسدية زيد، أسدية زيد، هذا جائز وذاك جائز. وهمزة إن افتح لسد مصدري، قال لسد مصدري ولم يقل لسد مفردي، لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب الكسر، مصدر أخص من المفرد، أيهما أعم؟ المفرد أعم من المصدر، لأن المفرد هذا يشمل ماذا؟ يشمل زيد وليس بمصدر، يشمل رجل وليس بمصدر، لكن المصدر يكون أخص، يكون أخص. فقوله لسد مصدري هذا مقصود، ولم يقل لسد مفردي، لأنه قد يسد المفرد ويجب كسر إن، وذلك في باب ظن أنه يقع الثاني مفعول الثاني جملة، فإذا كان مصدر بإن وجب كسرها، وجب كسرها. ظننت زيدا إنه قائم، ظننت زيدا إنه قائم، جملة إنه قائم هذه في مقام المفرد، لأن ظن هذه داخلة على المبتدا والخبر، فالأصل فيه المفعول الثاني أن يكون مفردا، فإذا وقعت جملة إنه قائم حينئذ نقول تفسر بماذا؟ بالمفرد في قوة المفرد، ومع ذلك لا نقول بأنه يجب فتح همزة أن، وإنما قال لسد مصدري ولم يقل لسد مفردي، لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب الكسر كالمثال الذي ذكرناه. وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، مسدها هذا إعرابه لسد مصدري مسدها، ضربت زيدا ضربا مفعول مطلق، مفعول مطلق لسد مصدري مسدها مع معموليها لزوما بأن وقع في محل فاعل، كما في قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا، أي أولم يكفهم إنزالنا، أو وقعت موقع نائب الفاعل، قل أوحي إلي أنه استمع، أوحي هذا مغير الصيغة، أنه استمع، انظر هنا وقعت أنه استمع جملة، حينئذ إذا تردد هل هي بالكسر أو بالفتح تنظر ما قبلها أوحي، هذا يفتقر إلى ماذا؟ إلى نائب فاعل، إذن هو مفرد. هل استوفى نائب فاعله؟ لم يستوفي. لو أولت هذه الجملة بمفرد حينئذ هل يتسلط عليه العامل فيرفع على أنه نائب فاعل؟ نعم. إذن تقول هذه يجب أن تكون بي بالفتح، أنه استمع أوحي السماع نفر من الجن. إذن تقع أن في مقام الفاعل وفي مقام نائب الفاعل، وتأتي كذلك في مقام الاسم المجرور بحرف الجر، وتأتي في مقام المفعول به، ولا تخافون أنكم أشركتم، ولا تخافون إشراككم، هنا وقعت في موقع المفرد وهي جملة اسمية مصدرة بإن، نقول وجب الفتح. لماذا؟ لوقوعها مقام المفعول به، أو في موضع مجرور بحرف، ذلك بأن الله هو الحق، إذا جرت بحرف حرف جر مباشرة تحكم عليها بأنها بفتح الهمزة وجوبا، ذلك بأن الله هو الحق، واضح هذا؟ كذلك تأتي في مقام المبتدا، في مقام المبتدا، ومن آياته أنك ترى الأرض، ومن آياته رؤيتك الأرض، رؤيتك هذا مبتدا مؤخر، إذن وقعت في مقام المفرد سدت مسد المصدر. كذلك في موضع خبر مبتدا بشرط أن يكون ذلك المبتدا غير قول، وبشرط أن لا يكون خبر أن صادقا على ذلك المبتدا، ظني أنك مقيم معنا اليوم، يعني ظني إقامتك، ظني أنك مقيم معنا اليوم، ظني إقامتك. وعبر ابن هشام عن هذه الحالة بقوله أو خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها، اعتقادي أنه فاضل، حينئذ نقول أنه فاضل، هذا في قوة المصدر، ويعرب ماذا؟ اعتقادي هذا مبتدا، وأنه فاضل خبر المبتدا. إذن الحاصل أن قوله لسد مصدري مسدها، يعني مع معموليها لزوما بأن وقع في محل فاعل كالآية التي ذكرناها، ولو كان الفعل مقدرا نحو ولو أنهم صبروا، ولو ثبت أنهم صبر، يعني ولو ثبت صبرهم على قول الكوفيين أن المرفوع بعد لولا فاعل ثبت مقدرا، وقال أكثر البصريين هي مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، ولو أنهم صبروا لو هذه هل يلزم أن يكون ما بعدها فعل؟ هل يلزم أن يكون ما بعدها فعل؟ على قول الكوفيين أن المرفوع بعد لو فاعل ثبت مقدرا، وقال أكثر البصريين هي مبتدأ محذوف الخبر وجوبا. من هذين القولين تأخذ أن عند الكوفيين أنه لا يلي لو إلا الفعل، وعند البصريين لا يشترط، ليست كإن وإذا، وإنما يستثنون إن وإذا لما سيأتي في باب الاشتغال، أو مفعول غير محكي بالقول نحو ولا تخافون أنكم أشركتم، أو خبر عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها، اعتقادي أنك فاضل، بخلاف قولي إنك فاضل أو مجرور بالحرف كما ذكرناه سابقا. هذه المواضع قرابة التسع كلها تكون محلا لأن فاعل ومفعول به ونائب فاعل ومبتدأ وموضع المضاف إليه إنه لحق مثل ما أنكم، وكذلك إذا عطفت على شيء وجب فيه فتح أن، أو أبدلت من شيء وجب فيه فتح أن، حين نقول هذه المواضع كلها يجب فيها الفتح وتؤول بمصدرين، تؤول به بمصدر. والضابط هو أنه كل موضع صح أن يحل فيه المفرد ويتسلط عليه العامل ويصح صناعة إعرابية، حينئذ تعين أن يكون أن يكون بالفتح. ثم قال فاكثر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة، هذه الأحوال وجوب كسر همزة إن. فاكثر وجوبا في ستة مواضع سيذكرها الناظم، في الابتداء يعني في ابتداء الجملة، إما حقيقة وإما حكما. حقيقة متى؟ إذا لم يتقدمها شيء، لم يسبقها قطعا، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، يقول هذا واجب. لماذا؟ لأنها وقعت في ابتداء الكلام حقيقة، لم يسبقها شيء البتة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول هذه وجب فيها كسر همزة إنا. أو حكما بأن يسبقها شيء ولكن لا يخرجها عن كونها جملة ابتداء، يعني لا يخرجها عن ابتدائيتها. مثل ماذا؟ مثل ألا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. إن هنا نقول واجبة الكسر، لماذا؟ لأنها وقعت في ابتداء الكلام. كيف وقعت في ابتداء الكلام وألا قبلها؟ نقول ألا الاستفتاحية لا تؤثر في الجملة التي بعدها في كونها ماذا؟ في كونها مبتدأ بها، فهي ابتدأ بها حقيقة، لكن باعتبار اللفظ ألا نقول حكما، وإلا في نفسها فهي مبتدأ بها، لأنه لو نفي عنها الابتداء لما صح كسر همزة إن. فالثاني الواقع بعد ألا الاستفتاحية كالآية التي ذكرناها، مثلها الواقع بعد حيث. حيث هذه ملازمة للإضافة إلى الجمل، حينئذ إذا صدرت الجملة بإن وجب كسرها، لأنها في هذا التركيب هي مبتدأ بها. اجلس حيث إن زيدا جالس، بالكسر وجوبا، حينئذ دخل هذا الموضع في قوله فاكسر في الابتداء، فاكسر في الابتداء. ومنه حيث لأنها ملازمة للإضافة إلى الجمل، فإذا جاءت إن بعدها وجب كسرها. والواقع خبرا عن اسم ذات، نحو زيد إنه قائم، زيد مبتدأ، إنه قائم، نقول وجب الكسر هنا. لماذا؟ لأن الجملة وقعت خبرا عن اسم ذات، وحينئذ هي مبتدأ بها حكما، مبتدأ بها حكما، فاكثر في الابتداء. إذن قوله في الابتداء يشمل ماذا؟ الابتداء حقيقة والابتداء حكما، والابتداء حكما يدخل تحته المستفتح بألا الاستفتاحية، وحيث وإذا وقعت جملة خبرا عن اسم ذاته. ولو زدنا عليه إذ لأنها ملحقة بحيث كان جيد. فاكثر في الابتداء وفي بدء صلة، يعني في صدر الصلة، إذا وقعت إن في صدر الصلة وجب كسرها. جاء الذي إنه قائم وجب الكسر، لماذا؟ لأنها وقعت في صدر الصلة. لماذا كسرت إذا وقعت في صدر الصلة؟ قل سماع، هكذا العرب إذا أوردوا هذا الموضع كسروا وجوبا. وفي بدء صلة يعني ابتداء الصلة، سواء كان حرفا أو اسما. ومثل الصلة الصفة، مررت برجل إنه فاضل، برجل إنه فاضل. وأما الصلة فنحو ما إن مفاتحه، الذي إن مفاتحه، بخلاف حشو الصلة نحو جاء الذي عندي أنه فاضل، لا يشترط فيه ماذا؟ حشو الصلة، جاء الذي عندي أنه فاضل، لا يشترط فيه أن تكسر همزة إن هنا، بل تفتح. لماذا؟ لأنها لم تقع في صدر الصلة، والذي وقع في صدر الصلة هو الظرف، وإن لم تأتي. ومثله ولا لا أفعله ما أن في السماء نجما، لا أفعله ما أن في السماء نجما، هنا بالفتح لا بالكسر، بالفتح لا بالكسر، أي ما ثبت أن في السماء نجما. أو نعم، وحيث إن ليمين المكملة، هذا الموضع الثالث الذي يجب فيه كسر همزة إن، حيث إن هذا مبتدأ ليمين مكملة، مكملة ليمين يعني وقعت جوابا له، وقعت جوابا لهم. ومكمل هذا شرابه، ها، حيث إن، قلنا إن مبتدأ ليمين المتعلق بقوله مكملة، مكملة هذا خبر إن، أي وقعت جوابا له، سواء مع اللام أو دونها، ولا فرق معها بين وجود فعل القسم أو لا. والعاصر إن الإنسان، والعاصر إن الإنسان، حيث إن ليمين مكملة يعني وقعت جوابا للقسم، جوابا للقسم، حينئذ يجب كسر همزة إن. وهذا يدخل تحته ثلاث صور، يدخل تحته ثلاث صور، يعني مواضع كسر همزة إن في جواب القسم له ثلاثة أحوال، لأن الصور أربعة، واحدة يجوز فيها الوجهان، وثلاثة يجب فيها كسر همزة إن. الأول، صورة الأولى، أن يذكر فعل القسم وتقع اللام في خبر إن، هنا يتعين، مثل ماذا؟ ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يحلفون، ذكر القسم الفعل، ثم قال إنهم لمنكم، جمع بين الفعل واللام، وجب كسر همزة إن. الصورة الثانية أن يحذف فعل القسم وتقع اللام في خبر إن، والعاصر إن الإنسان لفي، وقعت اللام في، ها، في خبر إن، أين الفعل؟ محذوف. والعاصر في هذين الموضعين باتفاق إجماع أنه ماذا؟ يجب كسر همزة إن. وانظر الضابط فيهما وجود اللام في خبر إن، وجود اللام، وجدت اللام سواء ذكر الفعل أم حذف، وجب كسر همزة إن. إذن الضابط ليس هو في ذكر فعل القسم، بل ذكر في الأولى وحذف في الثانية. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، هنا جمع بين الأمرين، ذكر الفعل ووجدت اللام في خبر إن. الثاني والعصر إن الإنسان لفي، وجدت اللام وحذف الفعل. إذن الضابط ما هو القدر المشترك؟ وجود لام الابتداء وقعة في خبر إن، سواء حذف الفعل أم ذكر، في هاتين الصورتين بالإجماع أنه يجب كسر همزة إن. الثالث أن يحذف فعل القسم ولا تقترن اللام بخبر إن، يحذف الأمران اثنان، الفعل واللام، هذه محل النزاع، والنزاع صوري، مثل ماذا؟ حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه، حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه، إن أنزلناه، هذه جواب قسم، أين فعل القسم؟ محذوف. أين اللام؟ لا لام. إذن انتفيا الفعل واللام. هنا يجب على مذهب البصريين كسر همزة إن، يجب كسر همزة إن. هذه الصورة اختلفوا فيها، فالكوفيون أجازوا فيها الوجهين، الكسر والفتح، إن أنزلناه، أن أنزلناه، يجوز فيها الصورتان. والبصريون منعوا الفتح وأوجبوا الكسرة، أوجبوا الكسرة، وقد غلط الكوفيون في هذه المسألة، وحكي الإجماع السابق على أنه يجب فيها الكسر لعدم السماع، لم يأتوا بسماع لفظ واحد أنه فيما إذا حذف فعل القسم مع اللام أنه يجوز فيها فتح همزة أن، لا يحفظ أبدا في لسان العرب، ولذلك نص السيوطي في جمع الجوامع على أن الكوفيين غلطوا في هذه المسألة، غلط مذهبهم، غلط من أصلهم. فحينئذ تكون هذه المسائل كل ثلاث مجمع عليها، وإن كان الإجماع الأول في الصورة الأولى والثانية متحققة والثالثة على النزاع المذكور. وحيث إن ليمين مكملة يدخل تحته ماذا؟ هذه الصور الثلاثة، بقي صورة واحدة يجوز فيها الوجهان يأتي هناك إن شاء الله. أو حكيت بالقول، الباء هذه باء الآلة، حكيت، ما هو الذي حكي؟ إن ومعمولها، قال إني عبد الله، قال إني، يقول إني، قل إني، كل ما تصرف من مادة قال فإذا جاءت بعده إنا فبالكسر فلا تلحن. أو حكيت بالقول، أو حلت محل حال، جاءت بموضع حال جملة، سواء تقدمتها الواو أم لا، أن تقع في جملة في موضع الحال، كما مثل الناظم كزورته وإني ذو أمل، زورته فعل فاعل ومفعول به، وإني الواو هذه واو الحال، إني وقعت إن بعد الواو، بعد الواو، هل هو خاص بالواو أم أنه عام؟ لا، أنه عام، أنه عام. إلا إنهم لا يأكلون الطعام، إلا إنهم لا يأكلون الطعام، هذه الجملة حالية وجاءت مكسورة وهي بدون واو، إذن لا يشترط فيها الواو كما هو ظاهر كلام الناظم. أو حلت محل حال، حلت إن ومعمولها، محل هذا مفعول فيه، حال إما مع الواو كما ذكره الناظم أو بدونها. ولم تفتح هنا إن، لماذا؟ لأن وقوع المصدر حالا وإن كثر سماعي. قد يقول قائل لماذا الحال الأصل فيها أنها مفردة كما سيأتي، لماذا منعنا في هذه الصورة وأوجبنا منعنا الفتح وأوجبنا الكسر؟ لأننا إذا أولناه بمصدر، وحينئذ المصدر هل يقع حالا قياسا؟ جواب لا، وإنما هو مع كثرته سماعي. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كثير لكنه ليس قياسيا وإنما هو سماعي. وقوع المصدر حالا وإن كثر سماعي، على أن السماعي إنما ورد في المصدر الصريح للمؤول، ولأن المصدر المنسبك مع أن المفتوح الناصبة لمعرفة معرفة والحال نكرة، يعني قد يرد أن المصدر يكون معرفة، المصدر أن المفتوح الناصبة لمعرفة يكون معرفة، إذا نصبت أن معرفة صار المصدر معرفة، وإذا نصبت لنكرة ولو كانت مخصصة حينئذ صار نكرة، ولا يقع المصدر المعرفة حالا البتة. إذن لا يكون أو لا تكون الجملة الحالية سواء سبقت بواو أو لا تكون مفتوحة الهمزة بل يجب فيها الكسر. وكسروا من بعد فعل علق، هذا الموضع السادس، وكسروا أيضا أي العرب نطقوا بها مكسورة من بعد فعل قلبي علق، سيأتينا في باب ظن وخواته ما يسمى بالتعليق، فإذا علق الفعل حينئذ وجب كسر همزة إن. من بعد فعل قلبي علق أي الفعل والألف للإطلاق باللام، لام الابتداء فقط من المعلقات، لام الابتداء مثل ماذا؟ كما مثل الناظم كأعلم إنه لذو تقى، اعلم إنه لذو تقى، هنا ملت دخلت اللام على ماذا؟ على خبر إن، على خبر إن، اعلم إنه لذو تقى. الأصل في دخول اللام هنا يكون على إن، هذا الأصل، لأن التعليق إنما يكون بين الفعل وبين معموليه، بين الفعل وبين المعمول. ظننت لزيد قائم، هذا مثال واضح، ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا، زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. قد يعلق العمل في اللفظ فينصب على المحل، يعلق يعني لا ينصب في اللفظ وإنما يكون العمل في المحل كما سيأتي. من المعلقات اللام، فإذا قلت ظننت زيدا قائما، ظن نصبت لفظا، ظننت لزيد قائم، اللام لام الابتداء، زيد مبتدا وقائم خبر، والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب مفعولي ظننت. لماذا وجه النصب إلى المحل دون اللفظ؟ لماذا؟ لوجود اللام لام الابتداء. إذن اللام تكون داخلة عن الاسم الأول. اعلم لأنه، هذا الأصل، لكن لا يجتمع مؤكدا فزحلقت اللام. لذو تقى، أصل اللام هذه مزحلقة، ليست اللام داخل على الخبر، حينئذ صارت هذه اللام معلقة. فإذا علقت جملة كانت مصدرة بإن وجب كسرها، وجب كسرها. وكسروا أيضا من بعد فعل علق باللام لام الابتداء فقط لا غيرها، كعلم إنه لذو تقى. لذو تقى هنا ماذا قال؟ أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام، نحو علمت إن زيدا لقائم. سنبين هذا في باب ظن، فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو علمت أن زيدا قائم، علمت أن زيدا قائم. إذن هذه المواضع الستة يجب فيها كسر همزة إن. زاد المصنف إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، ألا الاستفتاحية أورد على المصنف، وهل هذا يرد عليه؟ لا. لماذا؟ لأن داخل في قوله فاكسر في الابتداء، فاكسر في الابتداء. كذلك أورد عليه إذا وقعت بعد حيث، هل يرد عليه؟ لا يرد عليه، وإنما يداخل في قوله فاكسر في الابتداء. إذا وقع في جملة هي خبر عن اسم عين، زيد إنه قائم، يرد عليه؟ لا يرد عليه، لأنه داخل في قوله فاكسر في الابتداء. فقوله فاكسر في الابتداء يشمل الابتداء الحقيقي والابتداء الحكمي، ولذلك قال ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فاكسر في الابتداء، لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها. كذلك الصفة مررت برجل إنه فاضل، يجب كسر همزة إن في هذا الموضع. أو لإذ جئتك إذ إن زيدا أمير، جئتك إذ إن زيدا أمير. ثم قال من بعد إذا فجاءة أو قسم. نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.